بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 38 بعد 200، ولازلنا في أخبار الحديبية. استقر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية والرسل تروح وتجي، فأما من طرف قريش فقد جاء بديل بن ورقة الخزاعي، هذا جاء مبادرا ثم ذهب إليهم، وعروة بن مسعود الثقفي، ومكرز بن حفص، والحليس بن عقبة زعيم الأحابيش. أما الرسل الذين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعتبرون من الطرفين، يعني يذهب ويأتي بالخبر. فنأتي الآن إلى رسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: كان أول من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش خراش بن أمية الكعبي الخزاعي، خراش بن أمية، على جمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الثعلب، ليبلغ أشرافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء له، وليقول لهم: إنما جئنا معتمرين ومعنا الهدي معكوفا، فنطوف بالبيت وننحر الهدي لأهل مكة ونحل وننصرف. قال: فعقروا جمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال الذي ولي عقره عكرمة بن أبي جهل، وأراد قتل خراش، فمنعه من هناك من قومه حتى خلوا سبيل خراش، يعني من قوم خراش الخزاعيين منعوا عكرمة أن يصيب خراش بأذى. قالوا: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكد، يعني ما كاد يرجع إلا بشق الأنفس، إذن قريش قد حميت. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لقي، وقال: يا رسول الله، ابعث رجلا هو أمنع مني بمكة، أمنع مني بمكة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى قريش، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، قد عرفت قريش عداوتي لها، وليس بمكة من بني عدي من يمنعني، إن أحببت يا رسول الله دخلت عليه ولا أبالي. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال عمر: ولكن أدلك يا رسول الله على رجل هو أعز بمكة مني وأكثر عشيرة وأمنع. قال: من هو؟ قال: عثمان بن عفان. هذا عشيرته ما شاء الله، يعني هم سادات بني عبد مناف، يعني بني عبد شمس بما فيهم بني أمية والعياص وعتبة بن ربيعة وجماعته، هؤلاء يتسابقون هم وابن هاشم الشرف، وعبد شمس توأم لهاشم، ولذلك استمرت بعض العداوات بينهم حتى بعد ذلك بقرون بين العباسيين والعلويين والأمويين. قال عثمان بن عفان: أعز بمكة وأكثر عشيرة وأمنع مني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ذلك اليوم كان لعثمان بيعة الرضوان، سبحان الله، الصحابة كل يوم يبرز واحد. فقال: يا عثمان، اذهب إلى قريش فخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، إنما جئنا زوارا لهذا البيت، معظمين لحرمته، ومعنا الهدي، ننحره بمكة وننصرف. فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه من الحديبية حتى أتى بلدح، معسكر قريش اللي هو ملجود الآن، فيجد قريشا هنالك. قالوا: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يدعوكم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، تدخلون في الدين كافة، فيا معشر قريش، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه، وأخرى تكفون ويلي هذا منه غيركم، يلي هذا يعني العداوة منه غيركم، فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردت بمحمد، وإن ظفر محمد كنتم بالخيار، أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقاتلوا وأنتم وافرون جامون. يا معشر قريش، إن الحرب قد نهكتكم وأذهبت الأماثل منكم، وأخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم أنه لم يأتي لقتال أحد، إنما جاء معتمرا معه الهدي وعليه القلائد وعليه الأجلة، يزور البيت ويعظمه وينحر البدن في مكة لأهل مكة، ثم ينصرف إلى بلده. وجعل عثمان يكلمهم كلام فصيح واضح قاطع صارم. قال: ويأتيهم بما لا يريدون، ويأتيهم بما لا يريدون ويقولون قد سمعنا ما تقول، ولا كان هذا أبدا، لا كان هذا أبدا، لا دخلها علينا محمد عنوه، فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لن يصل إلينا ولن يصل إلى مكة. فقام إليه ابن عمه ابن عمه أبان ابن سعيد بن العاص، يعني هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، فيه أعياص يعني العاص وأبي العاص والعيس وأبي العيس، يسمونهم الأعياص هذول، وفسرنا كل أنسابهم في العهد المكي. هؤلاء أشراف، أشراف من أشراف من أشراف مكة، هذاك اللي قتل اللي أبناء عشرة أبو حيحة، منهم أبناء عشرة كلهم قتلوا قتلا ما فيهم من مات حتف أنف، خمسة شهداء في الإسلام: خالد بن سعيد بن عاص، حتى أبان هذا أخوه، وعمر بن سعيد بن عاص، الاثنين هذولا أسلموا مبكرين وهاجروا، وخمسة قتلوا في الجاهلية. فقام إليه أبان بن سعيد بن عاص، هو أصله العاصي، لكن العرب هكذا يعني تخفف، الهاد هو الهادي، العاص هو العاصي، لكن تخفيفا يعني ترخيما. فقال أبان، فرحب بعثمان وأجاره وأجازه وقال: لا تقصر عن حاجتك. ثم نزل أبان عن فرس كان عليه، فحمل عثمان على السرج وردفه هو من ورائه، فدخل عثمان مكة يعني يبحث عن الأشراف الذين ما حضروا ببلده. فأتى أشرافهم رجلا رجلا: أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمر، وعكرمة بن أبي جهل، منهم من لقيه ببلده ومنهم من لقيه بمكة. فجعلوا يردون عليه ردا واحدا: إن محمدا لا يدخل مكة علينا عنوة أبدا، ولا تسمع بهذا العرض. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين، الله أكبر، بمكة، كل هذا جاء في القرآن، فأقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح ويقول: قد أظلكم الفتح، الله أكبر، حتى لا يستخفي أحد بمكة بإيمانه، الله أكبر، قرب الفرج، قرب الفرج. قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين، منهم ابن عباس وأمه يقول: أنا كنت من المستضعفين، وغيرهم كثير، لا إله إلا الله. قال عثمان: فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح، فتح مكة، ويقول: أظلكم قريبا قريبا قريبا، حتى لا يستخفي بمكة أحد بإيمانه. قال عثمان: والله لقد كنت الرجل منهم، كنت أرى الرجل منهم والمرأة ينتحب والمرأة تنتحب، حتى أظن أنه يموت فرحا بما خبرته، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا من الأسباب لصلح الحديبية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لن تطؤوهم، لو دخل الجيش هكذا وهم مختلطين وطئتهم الأقدام، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تصبح غصة في الحلق. هم الآن الذين شكوا، قال الصحابة: قتلنا إخواننا ببدر، كيف هؤلاء الصادقين؟ قال: فجعل الرجل منهم والمرأة تنتحب، حتى أظن أنه يموت فرحا بما خبرته من قرب الفتح، فيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفي المسألة خوفا من قريش، ويشتد ذلك على أنفسهم، ويقول: يا عثمان يا عثمان، أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، وإن الذي أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة. يا عثمان، أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، وإن الذي أنزله بالحديبية لقادر أن يدخله بطن مكة. سبحان الله، صبر صبر عظيم. هؤلاء ما استطاعوا الهجرة، منهم من فتن ومنهم من حبس ومنهم من أسلم بعد الهجرة ومنهم ومنهم. قال المسلمون: يا رسول الله، وهم بالحديبية، وصل عثمان إلى البيت فطاف هنيئا له، وكان الشوق قد قتلهم على البيت واستلام الحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ما أظن عثمان يطوف بالبيت ونحن محصورون، ما أظن عثمان يطوف بالبيت ونحن محصورون. هذا حسن ظنه بأصحابه وفراسته فيهم. قالوا: يا رسول الله، وما يمنع عثمان من الطواف وقد رأى البيت ووصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظني بعثمان ألا يطوف حتى نطوف. فهذه أعظم من قبل عثمان رضي الله عنه، يعني ذلك اليوم كله لعثمان، حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم به، اختياره للرسالة، والبيعة بيعة رضوان كانت من أجله سبحان الله. والخبثاء الثوار يقولون ما بايع في الرضوان، سبحان الله. قال ابن عمر: البيعة له ومن أجله هو. إذا بغوا التنقيب على مثالب الأئمة يقولون ما بايع فيه، ما بايع في بيعة رضوان. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بايع بشماله على يمينه، وشمال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يمين عثمان رضي الله عنه. وقال هذه عن عثمان، والبيعة أصلا من أجل عثمان. قالوا لا ما حضر. شوف سبحان الله، إذا بغوا الشر وقالوا بدر ليش ما حضر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خلفه، زوجته مريضة في الموت، فقال يا عثمان أمكث على، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مرض زوجتك وأنت من أهل بدر، أنت من أهل بدر في أجورهم وفي غنائمهم وفي كل شيء. سبحان الله، قال لا ما حضر بدر، حتى قتلوه رضي الله تعالى. وفي حلقة في مقتل عثمان مؤثرة جدا سبحان الله، موجودة في قناة السيرة. فقالوا يا رسول الله وما يمنع عثمان وقد رأى البيت ووصل إليه أن يطوف؟ قال ظني بعثمان ألا يطوف حتى نطوف، ظني بعثمان ألا يطوف حتى نطوف. وكان جماعة عثمان قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف أنت وتعتمر فافعل. فقال لا والله لا والله لا والله لا والله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور، لا والله. قالوا فلما رجع عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون له: اشتفيت من البيت يا أبا عبد الله، هنيئا لك، اشتفيت من البيت يا أبا عبد الله. شفيت، شف اشتفيت، يعني فيه شيء واهج عظيم، شوق إلى البيت، حتى أنه يوصف بالشفاء، الشوق العظيم أحيانا يوصف بالشفاء. اشتفيت من البيت يا أبا عبد الله. وكنيته أبو عمرو وأبو عبد الله، عبد الله هذا كان من رقية، وكبر حتى أصبح أبو 3 سنين وكذا، فنقره ديك في وجهه فانتفخ وجهه ومات رضي الله عنه. قال عثمان: بئس ما ظننتم بي يا إخواني، بئس ما ظننتم بي، والله لو أقمت بمكة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم محصور بالحديبية ما طفت، ولقد دعتني قريش أن أطوف بالبيت فأبيت ذلك عليها. فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أعلمنا بالله تعالى وأعلمنا بأصحابه وأحسننا ظنا. الله أكبر، الله أكبر، أي والله، الفراسة حسن الظن تحمل أخاك على أحسن المحامي سبحان الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالحديبية أن يتحارسون الليل بالنوبة، فكان الرجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يصبح يطيف بالعسكر، ما ينام بالليل، يبيت في الحرس حتى يصبح يطيف بالعسكر، المعسكر كله يطوف به حتى لا تأتي غرة. وكان 3 من أصحابه يتناوبون الحراسة، فأنت ظنون حباد بن بشر من غيره اللي كان يحرس في الخندق، ومحمد بن مسلم وأوس بن خيل بن خولي رضي الله تعالى عنه. فكان محمد بن مسلم على فرس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من تلك الليالي، على فرس النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كان بمكة بعد ما رجع، وقد كانت قريش بعثت ليلا 50 رجلا عليهم مكرز بن حفص، هذا اللي قال هذا رجل غادر، وأمرتهم قريش هؤلاء 50 وأميرهم مكرز هذا أن يطيفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعسكره، رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يصيبوا منهم غرة. قال فأخذهم محمد بن مسلمة هو وأصحابه أخذا، كل 50 بمكرزهم أخذوهم أخذا. قال فجاءوا بهم يقودونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنعون أنفسهم من شيء، وهم غدرة أرادوا الغدر. وكان عثمان بمكة قد أقام بها 3 يدعو قريشا إلى الله عز وجل، ويدعوهم إلى الصلح، ويدعوهم إلى ما فيه خير لهم. وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهليهم، أيضا الشوق إلى أهليهم وأقاربهم، دخلوا بالإذن. قال فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان وأصحابه قد قتلوا. سبحان الله، هذه زلزلة عظيمة، يعني هم أرادوا قتل خراش الخزاعي، فقالوا هذه المرة قتلوا عثمان بن عفان، وهو أعز أصحابه وأقرب أصحابه وصهره، زوج ثنتين من بناته، ولما ماتن الثنتين قال لو عندي ثالثة زوجت عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه، لو عندي ثالثة زوجت عثمان. وكان من أحسن الناس خلقا ومعاشرة لأهله ولأصحابه وأجود الناس وأصدقهم حياء، أصدق هذه الأمة حياء، يعني في حياء يوصف بالصدق، ما فيه له بخجل ولو بتجمل ولو بمداراة، لا حياة صادق صادق صادق، أصدق هذه الأمة حياء عثمان رضي الله عنه. والحياء هو الإيمان، الحياء هو حياة القلب، يستحي من الله ويستحي من الملائكة ويستحي من المؤمنين ويستحي من نفسه، سبحان الله صادق الحياء، حتى إن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان وأصحابه الذين ذهبوا إلى أهلهم قد قتلوا، فذلك حين دعا إلى البيعة. شف هؤلاء المكرز وأصحابه أنزل الله فيه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. سبحان الله، إذا عرفت السيرة كل القرآن خلاص يعني تعرفه، تراه رأي العين. قال فذلك حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، وبلغ قريشا حبس أصحابه اللي هو مكرز وأصحابه، فجاء جمع من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يفتكوهم بالقوة، حتى تراموا بالنبل وبالحجارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقريش، وأسروا أيضا من المشركين يومئذ أسر، أسر فوق الأسر. ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وستأتي الرواية الأخرى، أطلق هؤلاء الأسرى، أطلقهم، قال اتركوهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يؤم منازل بني مازن بن النجار، منازلهم في الحديبية، يعني إذا نزل العسكر كل جماعة يروحون سوا كذا، وهم في المعسكر كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يزور هؤلاء وهؤلاء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يؤم منازل بني مازن بن النجار، وقد نزلوا في ناحية من الحديبية هم جميعا. قالت أم عمارة رضي الله تعالى عنها: والرسل تختلف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أم عمارة معهم وهي مازنية. قالت فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منزلنا، منزل بني مازن، قالت فظننت أنه يريد حاجة، فإذا هو قد بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد قتل. قالت فجلس في رحالنا أو في رجالنا، ثم قال: إن الله جل وعلا أمرني بالبيعة. قالت فأقبل الناس يبايعونه في رحالنا، قالت حتى تدارك الناس، حتى تدارك الناس، يعني كل جو المجتمع. قالت فما بقي لنا متاع إلا وطئ، من كثرة الناس جاءوا في في في منازل. قالت وزوجها غزية بن عمرو، زوجها غزية، هذا زوجها الثاني، الأول زيد بن عاصم والد عبد الله وحبيبه، حبيب قتله مسيلمة، وعبد الله هو اللي قتل مسيلمة، وكذلك ساعدته أمه وقطعت يدها في اليمامة رضي الله عنها، هذه أم عمارة. قالت وزوجها غزية بن عمرو. قالت فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يومئذ، منازلهم أكيد فيها سمرة، كان تحت السمرة هذا. قالت فكأني أنظر إلى المسلمين قد تلبسوا السلاح، والسلاح معنا قليل، إنما خرجنا عمارا. قالت فأنا أنظر إلى زوجي غزية بن عمرو وقد توشح بالسيف. قالت فقمت إلى عمود كنا نستظل به، عصا غليظة يضعون عليها كساء فقط، عمود كنا نستظل به، فأخذته في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي رضي الله عنه عمارة، وكذلك أم سليم في حنين. قال كان معها خنجر في بطنها، فقال لها أبو طلحة ما تريدين بهذا يا أم سليم؟ قالت إذا اقترب مني مشرك بعجت بطنه، دلحت بطنه حتى يرى أمعاءه. فضحك أبو طلحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك منها رضي الله تعالى، قالت معي هذا السكين أشق بطن المشرك. سبحان الله العظيم رضي الله عنه. قالت ومعي سكين قد شددته في وسطي، فقلت إن دنا مني أحد منهم رجوت أن أقتله. سبحان الله. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبايع الناس، وعمر بن الخطاب آخذ بيده. قالت فبايعهم على أن لا يفروا، وقال قائل بايعهم على الموت. أما سلمة بن أكوع يقول والله بايعت على الموت 3 مرات، يعني الصبر حتى الموت. وفيه جابر عبد الله بن عمر قالوا بايعناه على أن لا نفر، متقارب. ويقال أول من بايع، أول الناس بايع يومئذ سنان ابن أبي سنان ابن محصن عمه عكاشة، أبوه مات في قريضة موت أيام قريضة وتقدم أبو سنان ابن محصن، وهذا سنان. سنان أيضا كان كبير، يقولون ما بينه وبين والده إلا شيء يسير، ولذلك سنان هذا حضر بدر وحضر المغازي مع أبيه. فأول من بايع سنان ابن أبي سنان ابن محصن، هذا من أسد بن خزيمة، وقال يا رسول الله أبايعك على ما في نفسك، يعني حتى لو لم تخبرنا كل ما في نفسك أبايعك عليه. لا إله إلا الله، والله أنهم بهجوا خاطره عليه الصلاة والسلام وسروا قلبه، ما في مثلهم أحد ولن يأتي مثلهم أحد، أبايعك على ما في نفسك، قدم هذا النفس نفسي لكل ما في نفسك، كل ما في خاطرك موافقين عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على بيعة سنان بن أبي سنان. والله منقبة عظيمة له، أبوه مات قريبا في قريضة. أولئك أبائي فجئني بمثله إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على بيعة سنان بن أبي سنان، وكان المسلمون الذين دخلوا على أهليهم 10 من المهاجرين، كرز بن جابر الفهري هذا اللي لحق العرانيين، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة هذا تخلص قبل القصة في هجرته ذكرناها وحبسه المشركون، وهشام بن العاص بن وائل أخو عمرو بن العاص. هذا عمرو بن العاص يقول هشام هذا أخي أسلم قبلي وهاجر قبلي، وأمه بنت فلان يعني مذكورة من قريش، وأمي النابغة سبية من عنزة، يقول عمرو بن العاص وكان أحب إلى أبي مني. سألوا عمرو بن العاص في مصر على المنبر قالوا أنت خير ولا هشام؟ يحسبون عمر متصالح من نفسه يخبر بكل شيء، وعمر عمر رضي الله عنه قال هشام أسلم قبلي وهاجر قبلي وحب إلى أبي مني وأمه فلانة وأمي النابغة سبية من عنزة، ماذا تريد؟ خلاص رضيتم الآن، لكني عمر بن العاص ما يضر الرجل، ما يضر شيء كذا اللي واثق ما يضر شيء. وهشام هشام رضي الله تعالى عنه. فالذين دخلوا العشرة كرز بن جابر وعبد الله بن سهيل وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن عاص بن وائل وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنهم، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، عبد الله بن حذافة السهمي، وأبو الروم بن عمير أخو مصعب، وعمير بن وهب الجمحي هذا اللي كان جاء يغتال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وحسن إسلامه، وعبد الله بن أبي أمية بن وهب حليف سهيل في بني أسد بن عبد العزة. قال فأرسلت قريش سهيل بن عمرو، هذه المرة عاد أرسلت الزعيم عامر بن لؤي ليس من كعب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال سهل أمره، تفاءل باسم سهيل، خلاص سهل الأمر. الآن كل واحد عرف حدود الثاني، كل الطائفتين كل واحد عرف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. قريش مر عندها في شيء كل شيء ممكن تنازل عليه إلا خط أحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا وما أراد المغالبة أن يدخل علينا عنوة هذه السنة، فتسمع قريش العرب أنه دخل وطئ مكة عنوة رغما عن أنوفنا لا يكون أبدا، ولو لم يبق منا رجل والباقي نتفاوض فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يضر أن يرجع هذه السنة، والسنة القادمة يأتي وسيأتي كما قال عليه الصلاة والسلام أما يكفيكم أنهم رضوا أن يدفعوكم عنهم بالراحة، يعني الآن اللي كانوا يغزونكم في عقر دوركم الآن يدفعونكم عنهم بالراحة. سبحان الله العظيم. قال سهل أمركم، فجاء سهيل سلم وقال يا محمد من قاتلك يعني مكرز لم يكن من رأي ذوي رأينا ولا ذوي الأحلام منا، بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم به، وكان من سفهائنا، فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة، اللي مع مكرز 50 واللي جاءوا أيضا اللي بعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني غير مرسلهم حتى ترسل أصحاب. قال سهيل: أنصفت أنصفت. فبعث سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص إلى قريش الشتيم بن عبد مناف التيمي: إنكم حبستم رجالا من أصحاب محمد بينكم وبينهم أرحام، لم تقتلوهم، وقد كنا لذلك كارهين، وقد أبى محمد أن يرسل من أسر من أصحابكم حتى ترسلوا أصحابه، وقد أنصفنا، ومن طلب النصف فإنه قد غلب، من طلب الإنصاف قد غلب، ومن رد الإنصاف ما أفلح، وقد عرفتم أن محمدا يطلق لكم أصحابكم أنه وفي. فبعثوا إليه بمن كان عندهم، وكانوا 11 رجلا، 10 وعثمان. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابهم الذين أسروا أول مرة وآخر مرة، فكان في من أسر أول مرة عمر بن أبي سفيان من أبناء أبي سفيان عمر، وحنظلة قتل مشركا في بدر، حنظلة بن أبي سفيان، وقد كان من الذين أسلموا ثم شكوا، ويزيد يزيد، ومعاوية معاوية، ويزيد أيضا خير من معاوية رضي الله عنه، أيضا معاوية يقول يزيد خير مني، ما عندهم. أيضا خالد بن الوليد يقول أخي الوليد خير مني، أسلم قبلي وهاجر قبلي، ومعاوية يقول يزيد خير مني أسلم قبلي، وعمر بن الخطاب يقول زيد بن الخطاب أسلم قبلي وهاجر قبلي واستشهد قبلي، لكن عمر أفضل رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله العظيم، هذا اللي يسمونه الآن التصالح مع النفس، يعني أنك راضي عن الله عز وجل وعارف من قدرك وعارف مكانك وتصالح، ما تحمل نفسك على منزلة لست لها ولست فيها، هذا مرتاح، هذا المتصالح مرتاح مرتاح لأنه خلاص. والثاني لا، يقول المتنبي: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يومئذ تحت شجرة خضراء سمرة في الحديبية، جلس عمر بيده أخذ بيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعب، 1600 كلهم يريدون أن يبايع. سبحان الله العظيم. قالوا: وقد كان مما صنع الله للمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديه فنادى: إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله وبايعوا، إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله وبايعوا. هذا المنادي ينادي في العسكر. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر: كنت مع أبي سمعنا النداء، فخرجت مع أبي. قال: وكان أبي أيضا أمر أن ينادي للبيعة، فلما فرغ من النداء أرسلني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أني قد آذنت الناس. قال عبد الله: فأرجع فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس. قال: فبايعته الثانية. قال عبد الله لعمر أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فرجع، فكان عمر يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع. قال: فلما نظرت قريش سهيل بن عمر وحويط بن عبد العزة ومن كان معه وعيون قريش نظروا إلى ما رأت من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب، رأوا منظرا هائلا، الناس ينادون في العسكر والعسكر يبادرون يبادرون يبادرون، كل واحد يسبق الثاني إلى البيعة على الموت على الموت، الرواية تحمل المنايا، وعلى ألا يفروا. قال: اشتد رعبهم وخوفهم، وعند ذلك أسرعوا إلى القضية، فرحوا بالصلح فرحا عظيما، أمامهم الموت الأحمر الناقع، رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الصحابة. وبعدين وصلوا الآن في أعداد هائلة، يعني في بدر 300، في أحد 300، رجع 700، رجع بن سلول بثلث الجيش، وفي الأحزاب قريب من ذلك الآن 1600، منهم 100 من أسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. الصبر العاقب للمتقين، الباطل ساعة الحق إلى قيام الساعة. تلك من أنباء القرى نقصه عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، هذه أنزلت عليه وهو في مكة. فلما رجع عثمان رضي الله تعالى عنه أتى أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال عليه الصلاة والسلام في الناس: إن عثمان قد ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع له. قال فضرب يمينه على شماله أو شماله على يمينه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم ارضى عن عثمان، اللهم ارضى عن عثمان، اللهم ارضى عن عثمان وعن أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام. ولما رجع بايع أيضا. لا إله إلا الله. وكلمة في حاجة الله وحاجة رسوله ترى ما فيها شيء، ليس معناها أن الله محتاج، لا، بس أنت افهم الكلام العربي على وجه. ذهب في حاجة الله يعني في طاعة الله، في مرضاة الله، في مراد الله، هكذا. وكذلك إذا قال إن الأبدال أو الأولياء هم حاجة الله من خلقه، لا يعني أنه محتاجهم، لكن هم مراده من خلقه، يعني هم اللي عليهم الكلام. فدائما افهم اتجاه كلام العرب حتى لا تصيبك العجمة، هم تدخل في عك الأعاجم، حتى لو كانوا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه أحيانا يعكون عك كذا كذا وتأول كذا وهذا، لا، افهم كلام العرب تنحل عندك كل العقد. مثل هذول اللي قام يعكون في لم يعمل خيرا قط، سبحان الله العظيم، لم يعمل خيرا قط وقاموا خلاص يعكون فيه ويبنون عليها أبنية مبنية على رمل، أي حركة تنهار كلها. الآن مثال يعني تجي وتعتمر وتشوف الحرم قليل الناس فيه، قليل جدا، فإذا رجعت لأهلك قلت الحرم ما في أحد، الحرم ما في أحد، ما في أحد أبد. العربي يفهمها أنه يعني فيه ناس بس قليلين. الأعجمي تمسك معه يقول ما في أحد أبد، لا حرس ولا عسكر ولا معتمرين ولا زوار، بس أنت لوحدك. هذا مثل اللي يقول لم يعمل خيرا قط، ما يعرف اتجاه العرب. إيه هذا مثلها. طيب قال عن صفوان بن عثمان قال: كانت قريش قد أرسلت إلى عبد الله بن أبي وكان في العسكر، شوف، إن أحببت أن تدخل أنت فتطوف بالبيت فافعل. قال: وابنه جالس عنده، وكان ابنه لا يفارقه، يخاف أن يأتي بمصيبة ولا كارثة. سبحان الله، أحيانا الإنسان يبتلى بأبيه وأحيانا بابنه. إبراهيم عليه السلام ابتلي بأبيه، وهذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابتلي بأبيه. هذا قريش سبحان الله فيها خبث، تريد أن تشق العسكر يعني بهذا العرض. قالت: يا عبد الله بن أبي، أنت زعيم المدينة وأنت وأنت، إن أحببت أن تدخل أنت بنفسك وتطوف بالبيت أفعل، أمام الناس يكون لك شرف. فهم بذلك، فقال له ابنه: يا أبتي أذكرك الله، أذكرك الله، لا تفضحنا، لا تفضحنا في كل موطن، في المريسيع حصل ما حصل، وفي كذا حصل، وفي أحد رجعت بثلث الجيش. يا أبتي أذكرك الله، أنت فضحنا في كل موطن، يا أبتي أذكرك الله، أنت فضحنا في كل موطن، أتطوف بالبيت؟ ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عبد الله بن أبي لما أنه عرف وجه الأمر، وقال لقريش: لا أطوف حتى يطوف رسول، حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ذلك فسر به، الحمد لله، جمع الله الكلمة، رضي الله عن عبد الله بن عبد الله بن أبي. ورجع حويطب بن عبد العزة وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص إلى قريش فأخبروهم بكل ما رأوا، خاصة سرعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، بايعهم على الموت ويبادرون يريدون الموت. سبحان الله، اللي يريد الموت ما في حيلة. إيه والله، احرص على الموت وهب لك الحياة، ما في حيلة. يعني شخص يريد الآخرة وهم تريد الدنيا، ما يستمع. ولذلك مهما كان الجيوش عندهم من العتاد والسلاح، إذا جاءهم قوم صحيح مأمورين نحن بإعداد العدة لنرهب به عدو الله، لكن العقيدة القتالية، الروح المعنوية للمقاتل، هذه يمشي، ممكن تمسكه بغاربة وتأخذ كل ما عليه من السلاح، كل الأجهزة هذه تطفيها وتأخذها منه، لأنه خوار. أما هذا اللي يريد الموت أصلا، يريد، لأنه خلف الموت حياة أحسن من هذه الحياة، أصلا عيب أنك تقارنها بالحياة هذه. فما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحياة، هي الحياة هذه التي نحن فيها ليست حياة، لكنها مزرعة الآخرة، والله ما فيها من مقومات الحياة شيء، كل شيء فيها تنغيص. فقالوا: نحن رأينا قوم يحرصون على الموت، حرصكم على الحياة، فلذلك هذا اللي يساعد الصلح أن يمشي. قالوا وأخبروهم بما جعلوا له، الموت، بايعوه على الموت. فقال أهل الرأي منه ليس خير من أن نصالح محمدا، خلاص نريد الصليب، على أن ينصرف عنا عامه هذا حتى تسمع العرب أنه رجع ويرجع قابلا العام القادم، فيقيم بمكة 3 أيام لا يزيد عليها، وينحر هديه كما يريد ثم ينصرف عنا. قالوا ولا يقيم ببلدنا ولا يدخل علينا، يعني خلاص 3 أيام فقط. فأجمعوا على ذلك، قالوا هذا نوافق. فلما أجمعت قريش على الصلح وعلى الموادعة بعثوا سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص الرسل. والله أنا غير سهيل رضي الله عنه وحويطب، في بيت هذا اللي أبي زمعة يقول: ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. الأكابر كذا الصناديد هذا كلهم سحقوا في بدر سحقا. بدر هي اللزام، وبدر هي البطشة الكبرى اللي سماها الله في القرآن البطشة الكبرى، كان لزاما، هي اللزام. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال ابن مسعود: بدر هي اللزام وهي البطشة الكبرى. ما عاد عندهم، ما في رجال الآن، قريش مليئة بس الأكابر الأكابر الأكابر كلهم سحقوا في بدر، سبحان الله العظيم. فأرسلوا هؤلاء رضي الله عنهم اللي أسلم منهم سهيل وحويطب ومكرز، وقالوا: إيتي محمدا فصالحه. وهذا سهيل هو الزعيم، زعيم الثلاثة: إيتي محمدا فصالحه، وليكن في صلحك أن لا يدخل في عامه هذا أبدا، هذا الخط الأحمر، والله لا يتحدث العرب أنه دخل علينا عنوة. فأتى سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم راجعا ورآه حين طلع قال: أراد القوم الصلح، أراد القوم الصلح، الحمد لله. فكلم سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام وتراجعوا وترافعت الأصوات وانخفضت وترافعت وانخفضت، يعني مفاوضات مفاوضات مفاوضات عجيبة. تقول أم عمارة: والله إني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يومئذ متربعا متربعا، وإن عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش هؤلاء الاثنين كانوا يوم الخندق لهم، سلمة كان على رأس 300 يحفظ المدينة، وعباد عند القبة يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الزبير بن عوام يوم رزق بالأولاد يسميهم على الشهداء، وخاصة شهداء معونة، سمى عروة وسمى مصعب وسمى عبد الله وسمى حمزة وسمى عامر وسمى، مشى على شهداء الصحابة يسمي عليهم، يخلد أسماء عباد سلمة، في الظاهر عباد بن الزبير، عباد وسلمة فلان وفلان، يا الله. وطلحة من سك الأنبياء، زكريا بن طلحة وإسماعيل بن طلحة وإسحاق بن طلحة ويحيى بن طلحة ومحمد بن طلحة وعمران بن طلحة من سك الأنبياء رضي الله تعالى عنه. فيقال أن الزبير قال لطلحة، يعني المزح الحلو هذا، قال: أنا خير منك. قال: لماذا؟ قال: أنا أرجو أن يكون أبنائي شهداء، وأنت ما ترجو أن يكون أبنائك أنبياء. وأكثر أبناء الزبير قتلوا قتلا، الزبير لا يموت حتى أنفه، يموت كذا قتلا. تقول عمارة: أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ متربعا جالسا، وإن عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش، هذا اللي ما جاء ذرية رضي الله عنه، أخواته 4 كلهن مبايعات مسلمات مقنعان بالحديد قائمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسدي، هذا من هنا وهذا من هنا بالحديد مقنعان. إذ رفع سهيل صوته فقال الاثنين عباد وسلم: اخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما رفع صوته قال: اخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسهيل بارك على ركبتيه، هذا سفير قريش كله، رافع صوته. تقول أم عمارة: كأني أنظر إلى علم في شفته. العلم تعرفون اللي يجي فيه شق في الشفة العليا، يولد كذا فيه شق، بعدين الآن يخيطونه، له اسم عند العرب الأعلم، ها قديما ما يخيطونه، أحيانا يتركون كذا الشق اللي في الشفة العليا يتركونه مفتوح. فتقول أم عمارة: والله كأني أنظر إلى علم في شفة سهيل، فإذا اشتد الكلام برزت ثنيته، يعني من بين العلم. وإن المسلمين لحول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، مشهد مهيب، مصالحة عظيمة، وأكثر المسلمين يتمنون القتال، يتمنون دخول مكة باللي يحصل، لكن الخير فيما اختار الله، هذا الفتح المبين. وسهيل يريد أن يعظم مصالح قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم مصالح من معه، والمسلمين محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم جلوس، ما يرفعون أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. تفاوضوا على بنود ستأتي رضي الله عنه. سهيل بن عمرو هذا أسر في بدر، وكان هو فصيح يعني من وجوه العرب، وكلام يأتي في المفاصل، وخطيب مصقع. فيروى أن عمر قال: يا رسول الله خلنا نقص لسانه في بدر لما أسر حتى يندلع من بين شفتيه وعلبته هذه، فلا يعين عليك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: لعله يا عمر أن يقوم مقاما يعجبك أو يرضي الله عز وجل. وفعلا يوم ارتدت العرب، صحيح مكة من آخر من دخل في الإسلام، لكن العرب خرجوا من الإسلام كلهم في عهد الصدق. قام سهيل هذا في أهل مكة وثبتهم، وقال: يا أهل مكة لا تكونوا أو آخر من دخل وأول من خرج، أثبتوا أثبتوا، فإنها فتنة وستنجلي. فقام مقاما يعجب الله عز وجل، يرضي الله عز وجل عفوا، ويعجب المؤمنين، وربك يعجب. وفي قراءة: بل عجبت ويسخرون. طيب، قالوا: فلما اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب. بعد الجلسة هذه، وهذا بارك على ركبتيه سهيل، والنبي صلى الله عليه وسلم متربع، والأصوات ترتفع وتنخفض، والصحابة ما شاء الله ما شاء الله، الذاكرة تصويرية، يعني كأنك حاضر. هذه طريقة العرب، لذلك سبحان الله تستمتع بالعربي من أهل البادية إذا جاي يتحدث، تصويري، يعني النبات والحيوان والسحاب كل شيء وصفه، وسقوط البرد، وبعدين كل شيء بتشبيه، يعني كأنه يقول شعر وهو يتكلم. بعض الإخوة لامني على في حلقة ماضية، قلت ذاكرة فوتوغرافية، قال تصويرية أحسن، هو صادق ولا تصويرية أحسن، لكن أحيانا الفلتات اللي الكلام الأجنبي اللي يدخل في الكلام هذا بدون قصد وبدون ما يصير يعني علامة أو يصير سيمة، ما في شيء. مثل ما قال علي قالون، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة سنة في لغة الحبشة، يعني يجي عند الصحابة مثل هذا، لكن حنا أكثر، حنا وإن وجد البديل هو خير، والله والله خير. طيب، فلم يبق إلى الكتاب، الآن اصطلحوا اتفقوا على البنود، بقي أن يكتب كتاب. وثب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم ساكتين الآن، لكن يام خلاص تم الصلح. وثب عمر وثب كذا، فقال: يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، علام نعطي الدنية في ديننا. وسهيل يسمع أن الصلح هذا فيه دنية، يعني قبل أن يكتب الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر أنا عبد الله ورسول الله، ولن أخالف أمر الله، والله لن يضيعني. الله أكبر الله أكبر، محمد رسول الله، أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني، ثلاث كلمات. فذهب عمر إلى أبي بكر، باقي في النفس حسكة كذا، فقال: يا أبا بكر، وبكر ما كان حاضر، ألسنا بالمسلمين؟ أو كان حاضر، لكن يظهر أن سبحان أبو بكر دائما أجوبته تأتي مطابقة تماما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال عمر: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فضرب في صدر عمر وقال: إلزم غرزه، إلزم غرزه. الغرز الرحل، غرز الرحل بمنزلة الركاب للسرج، الركاب اللي تضع قدمك عليه ثم تصعد، هذا إذا كان سرج على الفرس، وإذا كان رحل على الناقة له غرز تغرز رجلك فيه وتصعد، فأنت امسك الغرز كذا حتى لا، إلزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله، وأن الحق ما أمر به، ولن نخالف أمر الله، ولن يضيعه الله. بس الجمل هذه عاد التقطها الصقر محمد بن عبد الوهاب، قال: كانوا يظنون الشيخين أن شهادة محمد رسول الله عندهم واحدة، فلما جاء المحك سبق أبو بكر وصلى عمر بعده. دائما إذا جاء الملز يطلع كم قدر لا إله إلا الله في قلبك وكم قدر محمد رسول الله في قلبك. وإن كان عمر هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر يعني حتى في شهادة أن محمد رسول الله. كان عمر أيضا واضح شفاف اللي عنده لو حاجة بسيطة لازم يقولها. ضرب في صدره حتى ينتبه. قال أنا أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به ولن نخالف أمر الله ولن يضيعه الله. ولقي عمر من هذه القضية أمرا كبيرا سبحان الله يعني اشتد عليه جدا وجعل يردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ويقول على من أعطي الدنيا في ديننا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولن يضيعني أنا رسول الله يعني هذا الكلام ليس من عندي أنا رسول الله ولن يضيعني. وجعل يرد عمر الكلام قال فيقول أبو عبيدة بن جراح ها أبو عبيدة هذا في ظل النبي صلى الله عليه وسلم دائما معه ما تراه لكن هو مثل الصديق يطلع اسمه نادرا كذا يطلع له اسم لكن موجود. فقال أبو عبيدة ألا تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما يقول ألا تسمع يا ابن الخطاب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتهم رأيك هو رسول الله ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله. قال عمر فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياء فما أصابني قط شيء مثل ذلك اليوم والله ما زلت أصوم وأتصدق إلى مماته من الذي صنعت ذلك اليوم أخافت كلامي الذي تكلمت يومئذ. تعجب تقول هذا أطيب ولا هذا أطيب ولا هذا أطيب رضي الله عنه. أبو عبيدة يوم السقيفة كموقف جبار يوم كان يعني سبحان الله على حرف والوضع حساس جدا قال يا أبا بكر أبسط يدك نبايع. بسط أبو بكر يده. هؤلاء سبحان الله تراهم أبو عبيدة يشبه جدا جدا يشبه الصديق ويشبه سعد بن معاذ الصمت لكن في المواقف رقم واحد سبحان الله. كان معهم في السقيف قال يا أبا بكر أبسط يدك نبايع. الأمر بدأ يتفلت يعني. سبحان الله صارت بيعة الصديق خير بيعة على وجه الأرض رضي الله عنه رضي الله عنه ورضي الله عن عمر. واضح كذا يعني في نفس الشيء وضح ثم أخذ يصوم يتصدق لين مات من كلمة قالها ما قالها بشر ولا بشك ولا بريبة ولا قالها غيرة وحمية وغضب لماذا نعطي الدنيا في ديننا حتى نعرف مقامات القوم. اللهم استعان الله من قوتنا بس أنت تستحي الآن أن تقول آدمي إني أنا آدمي مع الآدميين دول. ما كنهم آدميين كنهم ملائكة وبعاد أنك تقول أنا مؤمن وأنا أنت إن شاء الله مؤمن لكن وين وين وين, وين. سبحان الله لا. لكن سر على طريقي وتفلح وأحبهم وتفلح سر على طريقهم وتفلح والذين اتبعوهم بإحسن وأحبهم وتفلح فالمرء مع من أحب وإن قصر عمله عن أعماله. قال الرجل لسفيان سبقنا القوم ونحن على حمر دبرة عرجاء قال ما أحسنها إذا كانت على الطريق. إيه ما أحسنها إذا كانت على الطريق أهم شيء لا تخالف عن طريقي واجعل حاديك الحب لله ولرسوله ولكتابه ولهؤلاء الصحابة وللمسلمين عامة وخاصة حاديك الحب وتخاف أن تخالف عنهم وترجو إذا كنت تمشي هكذا على الطريق حاديك الحب وتخاف وترجو أبشر الله بالخير. وفي آخر الزمان الواحد الهجر 50 أجور أما المنازل ما يبلغ أحد. هل حضرت بدر؟ هل حضرت أحد؟ ما تبلغ منازلهم لكن لك مثل أجري. يقول ابن عباس قال لي عمر في خلافته بعد سنين ليست كثيرة يعني يمكن بعد 8 سنين من القصة هذه سنة 6 وعمر سنة 12 قال لي عمر في خلافته وذكر القضية قضية الحديبية. قال عمر ارتبت ارتيابا لم ارتبه منذ أسلمت إلا يومئذ. هذه رواية ابن عباس إن صحت عن عكرمة وكذا لكن ليست الريبة القاتلة لكن عمر يقيس الريبة ولو كانت مثل الشعر. قال ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج رغبة عن القضية لخرجت. ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيرا ورشدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو أعلم بالله منا وأعلم بالمصلحة حتى منا وبالحق منا. سبحان الله سبحان الله. شوف حتى الواحد يعني الواحد منهم واضح شفاف كذا يحدث عن كل اللي حصل. قال أبو سعيد الخدري جلست عند عمر يوما فذكر القضية سبحان قضية الحديبية، فقال لقد دخلني يومئذ من الشك، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط، ولقد اعتقت فيما دخلني يومئذ رقابا وصمت دهرا، وإني لأذكر ما صنعت يومئذ خالي فيكون أكبر همي أكبر همي ما صنعت ذلك اليوم. ثم جعل الله عاقبة القضية خيرا عظيما وفتحا مبينا. قال فينبغي للعباد أن يتهموا الرأي، والله لقد دخلني يومئذ من الشك حتى قلت في نفسي لو كنا 100 رجل على مثل رأي ما دخلنا في هذا الصلح أبدا. فلما وقعت القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحديبية، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية. سبحان الله، ما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية. سبحان الله، مع أنه كرهوه كراهية شديدة، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصلح كراهية لا يعلمها إلا الله، وجعل فيه الله الخير الكثير، وكرهوا الخروج إلى بدر كراهية لا يعلمها إلا الله، حتى وصفهم الله الخبير فقال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وجعل الله في بدر ما لا يعلمه إلا الله. فيا قوم خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس، أكرهوا النفوس هذه، خالفوا أهواءها تفلحوا والله، وإن أعطيتها هواها لم تتقدم لا في دنيا ولا في آخرة. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، هذا يقول السماوي. إيه فكان الصحابة يكرهون الصلح لأنهم خرجوا لا يشكون في الفتح، وقد بلغ بهم الشوق إلى الكعبة منتهى، وهم في كثرة وفي عدد وإن كان ما معهم سلاح، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبرهم أنه حلق رأسه ودخل البيت وأخذ مفتاح الكعبة وعرف مع المعرفين بعرفة، فلما رأوا الصلح دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، زلزلوا زلزلة أعظم من الخندق. سبحان الله العظيم، ما ترك الله الصحابة، كل أشهر تأتيهم زلزلة عظيمة، لكن سبحان الله يخرجون منها كالذهب الأحمر وينجم نفاق ويخرج اللي فيه بلاء. لابد هذه فائدة الزلزلة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الخبيث في نفسك من الطيب في نفسك، والخبيث في الصف من الطيب، لكن ما زلزل مثل الصحابة أحد. قال حتى كادوا يهلكون، ثم زاد أمرهم أمرا وشرهم اللي فيهم شرا، الشر اللي أصابهم أنه بين الناس على ذلك قد اصطلحوا والكتاب لم يكتب بعد، أقبل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وقد أفلت من الكفار، قد حبسوه دهرا طويلا وهو مسلم. قال أقبل يرسف في القيد متوشحا السيف، خلا له أسفل مكة، الناس كلهم في بلدح، فخرج من أسفل مكة من جهة غار ثور وكذا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية، هو ما كاد يصل، فأتاه وهو يكاتب سهيلا، فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أبي جندل في قيوده قد هرب من سجنه اللي سجن فيه، فقام إليه سهيل فضرب وجه ابنه بغصن شوك وأخذ بلبته، الأب هذا سهيل أخذ بلبة هذا أبو جندل، ولا عبد الله بن سهيل هذا قد أسلم وهاجر الحبشة واستأذن ودخل، دخل سلم على أمه ولا على قاربه، ورده النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط قال ردوا إلي أصحابي، أخو أبو جندل هذا عبد الله تقدم خبره. طيب حتى نختم الحلقة اليوم، قال فأخذ والد سهيل يضربه بغصن شوك وأخذ بلبته، فصاح أبو جندل بأعلى صوته في المعسكر، شوف الفتنة إذا بلغت منتهاها، يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا إخواني يا إخواني يا إخواني، أرد إلى المشركين أرد إلى المشركين، يفتنوني في ديني أرتد، ترضون ذلك؟ لا إله إلا الله. قال فزاد المسلمين ذلك شرا على ما به، وجعلوا يبكون كلهم لكلام أبي جندل. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مر ما في للصلح، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال يقول حويطب بن عبد العزة لمكرز: والله ما رأيت قوما قط أشد حبا لمن دخل معهم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لمحمد، وأشد حبا بعضهم لبعض. يحبون محمد عليه الصلاة والسلام أشد الحب، ويحبون بعضهم أشد الحب. كل المعسكر يبكي من شأن أبي جندل، كفار ما وصلوا للمستوى هذا. أما إني أقول لك لا تأخذ من محمد نصفا أبدا بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. إيه هذا يقوله حويطب: أما إني أقول لك لن تأخذ من محمد نصفا أبدا بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. يعني ترى هذه آخر ما عندنا من المسايرة لكم المجاملة، والله سيدخلها عنوة، لأني رأيت قوم يحبون أكثر من حبي من أنفسي، يبايعون على الموت، ورأيتهم يحبون بعض ما رأينا هذا في العرب قاتل ولا في غير العرب، رحماء بينهم أشداء الكفر. هذا الصلح ما بعد شيء، يعني الخندق ما بعدها غزو، والصلح هذا ما عاد بعد الصلح، ما عاد بعد إلا فتح مكة. فهمها حويض، فقال مكرز هذا: وأنا والله أرى ذلك، أنا والله أرى ذلك. عرفوا العرب، تعرف الأمر البعيد منا. فقال سهيل لمحمد للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه، ردوا هذا من ابنه لابنه، فإن رددتموه تم الكتاب، وإن لم تردوه ما بين صلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الصلح، والصحابة ما يريدون الصلح. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سهيل، إنا لم نكتب الكتاب بعد، يعني هذا إلى الآن ما عقدت العقدة، وهذا أتى هرب. فقال سهيل: والله لا أكاتبك على شيء حتى ترده إلي أبو جندل. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا أن يتركه، وكلمه يعني حتى بالقرابة وبالرحم وبالمروءة. فأبى سهيل، سبحان الله، عامد، قال: أبدا، هذا أول واحد يرجع. فقال مكرز وحويطب: يا محمد، نحن نجيره لك، يعني حتى يتم الصلح، لأن مكرز وحويطب كانوا يتحدثون يقولون هذا ترى آخر فرصة لنا، ما بعدها إلا فأرادوا يعني حل وسط، قالوا: نحن نجيره لك، يعني خلاص يدخل في جوارنا. فأدخلاه فسطاطا وأجاراه وكف أبوه عنه، ولا أبوه كان يضرب فيه، سبحان الله، هو رجل كبير العرب كذا. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لما أدخلوه الفسطاط، فقال: يا أبا جندل، يا أبا جندل، يا أبا جندل، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهودا، وإنا لا نغدر، لا نغدر، لا نغدر. وعاد عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لمن أعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله، ولن أعصيه ولن يضيعني. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: إنه رسول الله، ولن يعصيه ولن يضيعه، ودع عنك ما ترى يا عمر. قال عمر: فوثبت إلى أبي جندل أمشي إلى جنبه، وسهيل بن عمرو يدفعه دفعا. وعمر قال: وأنا أقول: اصبر يا أبا جندل، اصبر يا أبا جندل، اصبر يا أبا جندل، وإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما هو رجل وأنت رجل يا أبا جندل، هو رجل وأنت رجل، ودم أحدهم دم كلب، والسيف معك يا أبا جندل، والسيف معك يا أبا جندل، ودم أحدهم دم كلب، وإنما هم مشركون. قال: رجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه. قال: فظن الرجل بأبيه، يعني شح بأبيه. فقال عمر: يا أبا جندل، إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله، فرجل برجل. قال: فأقبل أبو جندل على عمر وقال: ما لك لا تقتله أنت؟ قال عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وعن قتل غيره. قال أبو جندل: فما أنت بأحق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إيه طيب، يكفي اليوم، الله طولنا عليكم، يكفي هذا، وسنكمل إن شاء الله بقية القصة. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد رسول محمد.